الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجنائز، فقد انتهينا مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. سنأخذ الآن ما بعد ذلك مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشك. عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، لرب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. نعم، هذا الباب أو هذه الأبواب كما قال العنوان عقده الشيخ رحمه الله تعالى لما يتعلق بتعميق القبر واختيار اللحد على الشق وما يأتي من أين يدخل الميت وكيف يوضع إلى آخر ما سيذكره. فذكر فيه حديث هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه، قال: عن رجل من الأنصار. ورجل من الأنصار لم يذكر اسمه من هو، ومعلوم أنه مدام أنه من الأنصار فهو صحابي، والجهالة بعين الصحابي لا تضر، فكان صحابيا فالصحابة كلهم عدول. الرجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، يعني على حافته، فجعل يوصي الحافرة ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث يوصي الحافر بأن يوسع قليلا في القبر لهذا المتوفى، فيه مشروعية التوسعة بالقدر المطلوب يعني في القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لرب عتق له في الجنة. وهذه من بشائر صحابته صلى الله عليه وسلم، لرب عتق له في الجنة. العتق النخلة، العتق النخلة، والعتق غنو النخلة أو العنقود من العنب. فيقول لعله أو لرب إن هذا الرجل ينتظره شيء من ثمار الجنة. وهذه من بشائره صلى الله عليه وسلم لأصحابه. شاهد فيه كما سمعنا أنه يجوز لمن يحضر حفر القبر له أن ينبه ويذكر بما ينبغي فعله من حيث توسعة في الحفر يعني وما يراه يحتاج إلى ذكره. فيقول، وسيأتي بيان ذلك أكثر. الحديث الثاني حديث هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هشام بن عامر رضي الله عنه يحكي ما حصل في غزوة أحد. معلوم أنه في غزوة أحد استشهد عدد كبير من الصحابة، حول 70 أو أكثر من 70 قليلا. فيقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من كثرة الشهداء وكيفية الحفر لهم، والمكان أرض صلبة كما هو معلوم. فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان 70 أو 75 لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسنوا. لا بد من هذا، وإن كان فيه كلفة وتعب ومشقة، فلكن لا بد من الحفر والتعمق في الحفر. وسيأتينا من دار العمق ما هو، يعني هل القامة، هل منتصف القامة، هل كذا، سيأتينا إن شاء الله الآن بعد قليل. أحفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا، هنا يأتي التخفيف من كفرتهم، قال وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. لكن لا بد من الحفر والتعمق والعماء العم والإحسان في الحفر والقبر، ثم بكثرته يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. يقول هذا الراوي رضي الله عنه: وكان أبي نعم في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم؟ وهذا سبق معنا في أول الكتاب، فمن نقدم يا رسول الله؟ إنما يدفن الاثنان أو الثلاثة في القبر الواحد، من يقدمون؟ من نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. أكثر قرآنا نقدم يكون إلى جهة إيش؟ قدموا إلى جهة القبلة، قدموا أكثرهم قرآنا. قال الراوي هذا الصحابي يقول: وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد، في قبر واحد. حديث رواه النسائي والترمذي بنحو ما وصححه. إذن الأحاديث من هذان الحديثان من حيث سندهما حديثان صحيح يستدل بهما. الحديث الأول أخرجه كما قلنا أحمد، وكما قال الشيخ أحمد وأبو داود، وأخرجه أيضا البيهقي. ويقول الإمام الحافظ بن حجر: إسناده صحيح، إسناده صحيح. والحديث الثاني أخرجه أبو داود وابن ماجه، واختلف فيه على حميد بن هلال راوي عن هشام، فمنهم من هو هشام بن عامر، وحميد بن هلال هذا التابعي اختلف فيه عن هشام، فمنهم من أدخل بينه وبين سعد ابن هشام ابنه، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء، ومنهم من لم يذكر بينهما أحدا. يعني اختلاف أنه هل يعني هلال حميد بن هلال سمعهم عن هشام أو عن سعد بن هشام، أو لم يذكر أو سمعه أو كان بينهما ثالث، يعني فمن حيث السند، يعني هل فيه شخص آخر بين هذا التابعي وبين الصحابي أو لا، وإلا فالحديث أيضا مما يحتج به في هذا الباب. قوله هنا في الحديث: ورسول الله صلى الله جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر. قوله يوصي الحافر ورد بهذا اللفظ يوصي بالواو والصاد من التوصية، يوصي يعني يذكره ويأمره ويطلب منه يفعل كذا. وذكر ابن نواط أن الصواب يرمي بالراء والميم، يرميه يعني كأنه ينبهه بحصاد أو كذا يذكره كذا. ولكن الرواية بكلمة يوصي قال هي الأقرب والأوضح والأشهر، ولهذا يقول إن المواط لما ذكر الرواية يرمي أطال في ذلك. في هذا الحديث فيه مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد، وهذا يعني وهذه أيضا من بركات حضور أو شهور عيش الدفن وتشيع الجنازة، بحيث أنه إذا كان هناك يحتاج إلى مساعدة أو إلى رأي أو كذا يذكر من أهل الرأي والمعرفة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لرب عتق، قلنا العتق بفتح العين النقلة، والجمع أعذب وأعذاب، وبكسر العين القنو من النخل، القنو هو قنو يعني منها، والعنقود من العنب، والجمع أعذاق وعذوب. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأعمقوا وأحسنوا، هذا فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه. ده فيه مشروعية أن يعمق القبر، لكن إلى أي حد؟ هل له حد محدود شرعا أو أنه مطروح لاجتهاد الحافري وغيره؟ بعضهم قال الإمام مالك كما يروى أنه لا حد له، ليس هناك له حد شرعي محدد لابد أن يصله، وإنما الغاية فيه أن يستر الميت ويمنعه من السباع والهوام وغيره. ثم يعني كلما تعمق بالقدر المعروف فهو أولى وأولى، لكن ليس هناك قدر محدد لابد منه ورد به الشرع. الرسول قال أعمقه، لكن ما مقدار العمق؟ اختلف الفقهاء في المقدار، بعضهم قال يعني في حد المقدار. الإمام الشافعي كما يقول الشيخ يقول حده قامة، يعني قامة الرجل المعتدل إذا وقف في داخل القبر بعد حفره يعني قامة، هذا حده قامة. وقال وطبعا هذا أيضا يختلف باختلاف الأرض وموقع الأرض، يعني في الأرض الصلبة الحجر كذا ليس يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني عملون بقدر المستطاع. ويقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الإمام العادل رحمه الله تعالى يقول إن التعميق في القبر إلى السرة، يعني منتصف الرجل منتصف الشخص إلى السرة، ليس قهرا ولكن إلى السرة. وقال يعني ينقل على بعض أهل العلم من أهل البيت الإمام يحيى يقول إلى التبي، وقال وأقله ما يماري الميت ويمنع السبع. وقال مالك لا حد لأعماقه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال أعمق القبر لي، يعني أوصى في قبري يعني عند دفني أعمق القبر لي قدر قامة وبسطة، قدر قامة وبسطة. وكل هذه تقديرات من أهل العلم، الإمام الشافعي الذين قدروا، الإمام الشافعي عمر بن عبد العزيز والإمام يحيى كما ذكر الشيخ، يعني تقديرات اجتهادية. والمقصود الجامع المشترك فيها أن يعمق بالقدر الذي يستر الميت ويمنع عنه التباع والعطوف واللعلافة. وأحده على ما قال الإمام الشافعي فقام، وعمر بن عبد العزيز يقول إلى السرة يعني منتصف الرجل، وبعضهم قال إلى الثدي، والإمام مالك يقول لا ليس له حد شرعي محدد أنه لا بد أن يعمل، ولكن يكتفى به بما يواري الميت ويمنع السبع عنه. نعم. قوله وأدفن الاثنين، هذه المسألة كنا سبقت معنا في أول الباب أنه يجوز أن يدفن الاثنان والثلاثة ولو احتاج الأمر إلى أكثر، يعني يدفن العدد في القبر الواحد، هذا عند الحاجة يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد عند الحاجة. إذا وجدت حاجة كثر عدد الأموات، قل الحافرون يعني وما استطاعوا، الأرض صلبة لا يستطيعون كذا، الموتى لا يتسع إلى آخره، إذا وجدت حاجة فلا بأس بأن يدفن العدد اثنان ثلاثة أو أكثر حد قدر الحاجة في القبر الواحد. نعم. فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما في مثل هذه الواقعة في واقعة أحد، وإلا كان مكروها، يعني لو لم يكن هناك حاجة ويعني تكاسل الناس وقالوا خلاص اثنين أو ثلاثة بعضهم في قبر واحد، ما حكمه؟ قال هذا يعني مكروه غير يعني مكروه، ليس بمستحب ولا ينبغي للمؤمنين أن يقصروا في دفن موتاهم بهذه الطريقة التي لم يرد بها الشرع إلا عند الحاجة. ويقول ولكن نعم القاسم وابو حنيف والشافعي نعم يقول هذا مكروه. والشيخ ذكر مسألة هي قوله إلا إذا كان تبركا بحيث أنه يدفن يعني مع رجل صالح أو إنسان صالح، وذكر قصة دفن بعض بني فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند قبرها أو في قبرها في موضع قبرها، لكن هذا ليس فيه دفن لعدد من الأموات في قبر واحد، لأنه تتابعه. ويذكر قصة قلنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قبرها دفن فيه خمسة من ذريتها، يعني فاطمة نفسها والحسن بن علي وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وولده جعفر ابن محمد الصادق، هذا دفنوا في موضع واحد متتاليين، لأنهم ما كانوا في يعني كانت وفياتهم في أزمنة مختلفة، لكن في بقعة واحدة دفنوا، قالوا من بعد يعني اختيار المكان أفضل. هذا الشيخ يعلق عليه ويقول هذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد. إذا الأصل ألا يدفن الجماعة في قبر واحد إلا عند الحاجة فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يصح لا يجوز، فيكون مكروها أقل درجات أن يكون مكروها. قوله في الحديث قدموا أكثرهم قرآنا، سبق معنا أن ذكر الشيخ هذا وذكر وورد هذا المعنى قدموا أكثرهم قرآنا، يعني فيه دلالة على أنه في الدفن كما في الصلاة وفي الإمامة يقدم الأكثر قرآنا، ويقدم الأكثر قرآنا فالأكثر، ويقدم أيضا إذا تساووا في القراءة وكانوا في القراءة سواء ويقدم الأفضل فالأفضل، يعني كلما وجدت مميزة لأحد الموجودين الذين يدفنون في قبر واحد تميزه عن غيره فتكون خياله هو الأولى بالتقديم فيه إلى جهة الكبلة. يقول قدموا أكثرهم قرآنا، فيه دليل على أنه يقدم في اللحد من كان أكثرهم أخذا للقرآن ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية لعدم الفارق بينها وبين كونه يحمل أكثر القرآن، يعني كونه أكثر أخذا للقرآن هذه ميزة، فإذا وجدت ميزة أخرى أيضا تعتبر في التقديم فيقدم صاحب هذه الميزة الدينية. نعم. وعن عامر بن سعد قال قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا، رواه أحمد وابن ماجة. ولابن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه إن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وإن أبا طلحة كان يلحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه الخمسة. قال الترمذي قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، هذا باب أو معنى آخر من وحكم من أحكام الدفن وأحكام القبر، وذكره الشيخ في مقدمة الباب أو في عنوان الباب، قال باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. اللحد هو معلوم، اللحد من حيث معناه اللغوي الحاد هو الميل، واللحد هو الحفر في جانب القبر من جهة القبلة، يعني التعميق موضع الذي يوضع فيه الميت في القبر من جانب من جهة القبلة، هذا اللحد. والشق هو أن يشق شقا في وسط القبر. أيهما أفضل؟ كلاهما جائز بلا خلاف، لكن أيهما أفضل؟ الشيخ يميل إلى أن اللحد أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد له لحد، وهذا الحديث يدل عليه. حديث عامر بن سعد قال سعد، قال سعد يعني سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا، يوصي أنه إذا توفي إذا مات يلحدون له لحدا ولا يبرحون، يعني لا يشقونه شيء. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن. اللبن هو ما يعمل من الطين والتبن ليثبته ليوضع على اللحد حتى لا ينزل التراب مباشرة على الميت. وانصبوا اللبن نصبا، لا يوضع كذا بل ينصب في طرف اللحد مع جدار القبر ليكون منصوبا هكذا مخصوصا. قد ورد أن اللبنات التي نصبت على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 9 لبنات. فيقول أنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. إذن الحديث صحيح في مسلم وفي غيره، أنه في دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد له لحد، يعني ولم يشق قبره شقه، وسيأتي الرواية الثانية تؤيد ذلك، وأنه نصب عليه اللبن كما طلب أو أوصى سعد بن أبي وقاص أن يفعل به كما فعل به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث والذي بعده هو الذي جعل الشيخ رحمه الله تعالى يقول وتعميه واختيار اللحد على الشق، يعني اللحد أفضل يعني من الشق مع أن كلاهما جائز. لماذا اللحد أفضل؟ قال لأنه هو الذي يسر الله وسهل أمر أن يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة. الحديث الثاني حديث أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني من يحفر القبر، يعني كان حفرهم تبرعا، فكان منهم من يحفره يلحد بمعنى أنه يجعل لحدا، وآخر يبرح يعني يشق شقا. فقالوا يعني الصحابة الذين تولوا أمر دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستخير ربنا ونبعث إليهما، نرسل إليهما نطلبهما ليأتيان ليحفرا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما سبق؟ هنا مضبوط وقرأته يا شيخ سبق، لعله سبق، فأيهما سبق تركنا، يعني إن جاء الذي يلحد أخذناه وأمرناه وطلبنا منه أن يفعل أن يحفر لرسول الله، وإن جاء الذي يعني يطرح أخذنا. قال فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلا حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقدير وتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لاختيار هذه الصفة المشروعة أصلا، والأخرى أيضا كانت مشروعة لكن باختيارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صارت الأفضل. يقول رواه أحمد بن ماجه، ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، أبا عبيدة بن الجراح من المهاجرين، معلوم معروف أمين هذه الأمة، كان يضرح بمعنى كان بحفره يشق شقا، وأبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يلحد، يعني كان يعمل اللحد في حفره. وأما حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني بغيرنا يعني غير المسلمين، يعني اليهود، اليهود كانوا يلحدون يشقون شقا واللحد لنا. لكن هذه الرواية كما يقول يرواها الخمسة، لكن الإمام الترمذي يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. غرابته جاءت من حيث إنه يخالف الروايات الأخرى الدالة على مشروعية كلا الأمرين، والحديث هنا ظاهره أن اللحد خاص بهذه الأمة وأن الشق لغيرها من الأمة. فهذا وجه غرابته أن يعني من حيث معناه، حيث معناه، وأن الذي تفرد به بهذه الرواية التي تخالف الروايات الأخرى الدالة على مشروعية كلا الأمرين. نعم اللحد أفضل لأنه هو الذي اختير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس هذا الذي فيه أنهم أرسلوا في طلب الحافرين، قال الحافظ إسناده حسن، وحديث ابن عباس الأول الذي فيه رواية أخرى عن ابن ماجه بالمعنى الأول، يقول الحافظ أيضا في إسناده يعني ضعف، لكن يكفي الحديث الذي قبله. وحديثه الثاني أخرجه هو الذي فيه أن اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه من ذكر المصنف عن سعيد بن جبير عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه ابن السكر وحسنه الترمذي كما قال، كما وجدنا ذلك في بعض النسخ الصحيحه من جامعه، وفي اسناده عبد الاعلى بن عامر وهو ضعيف. واذا فالحديث الذي يفرق بين اللحد والشق ويقول اللحد لنا لهذه الامه والشق لغيرنا فيه ضعف، وهو مخالف للمعروف من الاحاديث الداله على جواز هذا وجواز هذا. نعم. قوله في الحديث الحدو، قال الامام النووي في شرح مسلم وهو بوصل همزة الحدو، يعني بوصل همزة وبفتح الحدو، الحدو وبفتح الحاء، ويجوز بقطعها بالهاء الهمزة الحدو، بقطعها يعني تكون همزة مقطوعة وكسر الحاء الحدو وكسر الحاء، يقال لحد يلحد كما ذهب يذهب، والحد يلحد إذا حضر القبر، واللحد كما قلنا من قبل بفتح اللام وضمها لحد، أخذ لحد ولحد معروف، معروف يعني قال هو الشق، الشق تحت الجانب القبلي من القبر، هذا سمى الحد، وإلا الشق كلاهما في داخل القبر، لكن الشق في وسط القبر واللحد في الجانب القبلي منه. نعم. قوله في الحديث في وصية سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي اللبن نصبا، فيه استحباب نصب اللبن لأنه الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة. يقول الإمام النووي: وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9 لبنات. قوله في الحديث كان يضرح، الضرح قلنا هو الشق، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي، وحكي في شرح مسلم إجماع، بل حكى يعني النووي إجماع العلماء على جواز اللحد والشق كلاهما جائز. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر من كان يضرح يعني يشق ولم يمنعه، لأن الحديث يقول كان في المدينة رجل يضرح وكان فيه رجل يلحد، نعم، فقررهما على فعلهما، إذا فهذا دليل على المشروعية والجواز. أما الأفضلية فإنما عرفت من أنه هو اللحد هو الذي اختير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقدح بصحة حديث ابن عباس الثاني وما في معناه تحير الصحابة عند موته صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ابن عباس الذي يقول فيه انه يعني تحير الصحابه ماذا يصنعون، فقالوا نرسل فمن جاء يعني فيكون هو الذي يفعل يحدث، اما من الذي يلحد او الذي ايش الذي يلحد او الذي يضرح، يقول توقفهم وتحيرهم هذا لا يمنع من ان الافضل هو اللحد. ليش؟ قال لانه لا يمنع من ان كلاهما جائز، قال لان تحيرهم هذا لعل الموجودين الذين تحيروا ما كان فيهم أحد ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بجواز كلا الأمرين. يقول: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر مكان يطرح ولم يمنعه، ولا يفتح في صحة حديث ابن عباس الثاني وما في معناه تحير الصحابة عند موته صلى الله عليه وسلم، هل يجحدون له أو يفرحون بأن يقال؟ لو كان عندهم علم بذلك لم يتحيروا، لأنه يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يحضر، لم يحضر عند موته. هذا من حيث المشروعية. لكن مشروعية يعني اللحد بالقبر أو الشق فيه لم تأتي من قول منه صلى الله عليه وسلم، وإنما أتت من إقرار منه صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروف أن أحد الصحابة هو أبو عبيدة بن الجراح كان إذا حضر يشق شقا، وأبا طلحة كان إذا حضر يلحد لحدا، كانا معروفين بذلك ولم يمنع أحدا منهما، رسول الله لم ينكر على أحد منهما، فعدم إنكاره دليل على إيش؟ جوازي هذا العمل، على جوازي. أما تحير الصحابة بأنهم هل يطلبون الذي يعني يلحد لحدا أو الذي يشق شقا، هذا تحيرهم ليس فيه دلالة على عدم مشروعية هذا أو عدم مشروعية هذا، ربما تحيره في أيهما الأفضل، في أيهما الأفضل، وقد اختار الله لنبيه اللحدة يعني تيسير وصول ذلك الصحابي الذي يلحد إذا حضر. نعم. باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر. عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال أنشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه. نعم، هذا باب آخر ومعان أخرى ومع أحكام أخرى تتعلق بالقبر وبدفن الميت. من أين يدخل الميت قبره وما يقال، ما هو القول المشروع الذي يقال عند ذلك، وأيضا هل الحث على القبر يعني على القبر ما حكمه الحث، الحث غير يعني دف الأتراب كما سيأتي. هذه يعني أمور تعمل على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعملها نحن المسلمين تعبدا لله سبحانه وتعالى، فهي عبادة، والعبادة إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيها ولا ينقص، العبادة تؤخذ عن رسول الله سواء كانت قولية أو فعلية. فهنا ماذا، كيف يدفن أو يدخل الميت قبره؟ نعم، المقصود أعظم في دفن الميت هو مواراته بالتراب حتى لا يعني يكون عرضة للانتداب بأي طريقة كانت، لكن ما هو المشروع المستحب السنة في ذلك؟ نتبع ونتدي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أوصى الحارث، الحارث يعني ورد من هذا الحارث من كبار التابعين، أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. هذا كله من هذا التابعي وعمل منهما من هذين التابعين. طيب ما مستنده من السنة؟ قال وقال هذا من السنة، هذا الفعل منه يعني يدخل من قبل رجلي القبر، يعني طبعا رجلي القبر يعني الجهة التي يكون فيها رجلي الميت، زي الميت أي جهة تكون؟ ها؟ جهة خالف القبر. نعم. جهة. لا. ها؟ الرأس من جهة الرأس من جهة. أيوة الرأس يكون من جهة. هي لا كيف يكون الرأس؟ وجه. نعم. وجه. يعني هو يختلف باختلاف الجهات، اختلاف الجهة على يسار مستقبل الموقع عن القبر. على يسار مستقبل القبر. أيوة فتكون. على يسار مستقبل. على يسار مستقبل القبلة. نعم وهذا الغابط سواء كان من المشرق أو المغرب أو كذا. نعم يقول ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، يعني من الموضع الذي تكون فيه رجلان الميت. وقال هذا من السنة، يعني لأنه يؤتى برأسه من جهة ما يكون فيه موضع رجليه فيسل سلم إلى أن يصل إلى يعني موضعه كاملا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور يعني في سننه وزاد، ثم قال أنشطوا، هذا أنشطوا الثوبة، فإنما يصنع هذا بالنساء. هذا صحابي أو تابعي، عندما قال أنشطوا يعني ارفعوا الثوب، عندما خال الميت الرجل قبره يرفع لا يغطى، أنشطوا يعني ارفعوه، أنشطوا الثوب، إنما يصنع هذا بالنساء. يفهم منه أن النساء في حال دفنهن يغطين، أما الرجال فلا يغطين. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إذا وضع الميت في القبر قال، هذا معنى آخر، هذا قول سنة، ماذا يقال؟ قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وردت روايات بألفاظ أخرى قريبة من هذا سنسمعها، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبلفظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه خمسة إلى مسائل.